منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس أيها الأحبة يتعلق بحكم بيع أو حكم البيع على شكل أقساط، وهو ما يسمى ببيع التقسيط. وبيع التقسيط في الحقيقة قديم جديد، والآن كثر في وقتنا الحاضر فيما يتعلق بمعاملات كثير من المصارف. والبيع بالتقسيط هو بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع من المشتري على شكل أقساط. مثال ذلك، زيد من الناس يبيع سيارته على عمر 10,000، في كل شهر يدفع له 1,000 ريال. هذا ما يسمى ببيع التقسيط. والآن كما أسلفت كثير من المصارف، وخصوصا المصارف الإسلامية، تسلك هذا النمط من أنواع البيوع. حكم البيع بالتقسيط، جماهير العلماء على أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به، وإن خالف فيه بعض العلماء كشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن كما أسلفنا في الضوابط، ضوابط المعاملات، أن الأصل في العقود وكذلك أيضا الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. وعلى هذا إذا منع من أي معاملة من المعاملات فإنه لا بد أن يقوم الدليل على منع هذه المعاملة، فإن لم يوجد دليل فإن الأصل في ذلك الحل والصحة. وقد سبق أن ذكرنا هذا الضابط وذكرنا دليله، هو أن الأصل في المعاملات الحل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. البيع بالتقسيط له صور. الصورة الأولى الحلول والأجل، الصورة الأولى الحلول والأجل. والحلول والأجل صورته هو أن يقول: بعتك هذه السيارة 10,000 ريال حالة، أو 11,000 مؤجلة بعد سنة. فمثل هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط أن يتفق المتعاقدان على أحد هاتين البيعتين، إما الحلول وإما الأجل، إما الحلول وإما الأجل. فالحلول والأجل أن يقول: بعتك هذه السيارة 10,000 ريال حالة، أو 11,000 بعد سنة. فهذا جائز ولا بأس به، لكن لا بد أن يتفق المتعاقدان على أحد على إحدى هاتين البيعتين. الصورة الثانية الأجلان، وذلك أن يقول: بعتك السيارة لمدة شهر 1,000، أو لمدة شهرين 2,000. أيضا هذا جائز ولا بأس به، لكن لا بد كما أسلفت أن يتفق المتعاقدان على إحدى هاتين البيعتين، إما البيعة لتكون بعد شهر، وإما البيعة لتكون بعد شهرين. الصورة الثالثة الآجال، وذلك أن يقول: بعتك السيارة لمدة شهر 1,000، أو لمدة شهرين 2,000، أو لمدة 3 أشهر 3,000، وهكذا. أيضا هذا جائز ولا بأس به، لكن لا بد كما أسلفت أن يتفق المتعاقدان على أحد هذه الصور من صور البيع. الصورة الرابعة اشتراط الزيادة عند التأخير، فمثاله أن يقول بعتك هذه السيارة 10,000 ريال لمدة شهر، وإن تأخرت تزداد القيمة فتكون 10,000 ريال و100 عن كل شهر تتأخر فيه عن السداد، فهذا محرم ولا يجوز، وهو صورة من صور ربا الديون، وهو من ربا الجاهلية الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الصورة الخامسة، نعم الصورة الخامسة، وهو ما يتعلق يعني ما يوجد الآن في المصارف من المرابحة للآمر بالشراء أو من أنواع التورقات، وهذه إن شاء الله سنقوم ببيانها في دروس لاحقة بإذن الله عز وجل. بقينا في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم شرطان في بيع، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم شرطان في بيع؟ بعض العلماء قال بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع هو الحلول والأجل أو الأجلان، يعني الحلول والأجل، كأن يقول بعتك السيارة 10,000 ريال حالة أو 20 مؤجلة. قالوا هذا هو القول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع، الحلول والأجل كما سلفنا. أو الأجلان، كأن يقول بعتك السيارة 10,000 ريال لمدة سنة أو 20 لمدة سنتين. والصواب في ذلك أن الحلول والأجل أو الأجلان لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، وأن المراد بالشرطين في البيع اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، وأن هذه الصور جائزة كما ذكرنا، لكن لا بد من الاتفاق على أحد أو إحدى هاتين البيعتين أو أحد تلك البيوع كما سلف تقريره. وبالله التوفيق.